الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان حديثنا في المجالس السابقة حول الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى والإيمان بالقرآن، ومما تقدم يظهر جملة من الخصائص لهذا الكتاب على سائر كتب الله المنزلة. فهذا القرآن تقدم معنا أنه آخر كتب الله التي أنزلها، وأنه آية من الله إلى قيام الساعة، وأن الله عز وجل قال فيه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي لجميع الخلق. ويقول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو نذارة لكل من بلغه. ومن خصائص القرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة، وتقدمت الآية في هذا. ومعنى مهيمن أي أنه حاكم عليها، أمين عليها، مصدق لما صح فيها، ناسخ لها. والآيات في هذا عديدة، منها قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن خصائص أن الله تكفل بنفسه بحفظه، فهو محفوظ من التغيير والتبديل والنقص. ومن الآيات في هذا قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما كتب الله الأخرى التي أنزلها فإنه لم يتكفل بحفظها، بل استحفظها أهلها. فقال جل وعلا في التوراة، في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله. فلما استحفظهم إياها ضيعوها وحرفوها. ومن خصائص القرآن أيضا أن الله أنزله منجما مفرقا، بخلاف الكتب الأخرى. كتب الله الأخرى كانت تنزل جملة واحدة. يقول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فبين الله عز وجل الحكمة من إنزاله مفرقا. هذه جملة مما خص الله عز وجل به هذا الكتاب عن سائر الكتب، وهو لا شك أنها تظهر شرف هذا القرآن على غيره من كتب الله، وأنه أعظم وحي الله جل وعلا. وهذا تشريف، وأي تشريف لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الحديث عن الإيمان بالكتب، نشرع في الحديث عن الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام. فنقول: الإيمان برسل الله هو التصديق الجازم بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا إلى خلقه يدعونهم إلى إفراد الله وحده بالعبادة، أيدهم جل وعلا بالآيات البينات، وأنهم صادقون مصدقون، بلغوا جميع ما أرسلوا به، وأن الكفر بواحد منهم كفر بجميعهم. يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأنهم بشر، من الإيمان بالرسل أن نؤمن أنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من المرض ومن الموت ونحوهما، غير أن الله عز وجل أكرمهم بالرسالة ووصفهم بكمال العبودية وأثنى عليهم بذلك، فهم عبيد من عبيد الله يوحى إليهم. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. يقول الله جل وعلا: قالت لهم رسلهم، هذا من قول المرسلين لأعدائهم معانديهم، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فهم رسل بشر رسل، وآياتهم التي معهم من الله جل وعلا لا منهم. وقال الله عز وجل لأشرف رسله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال جل وعلا: قل يا رسول الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا للناس، أنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يملك لهم هداية قلوبهم أو إدخالهم الجنة أو إخراجهم من النار. وهو يمرض صلى الله عليه وسلم في الآيات أنه يموت، وهو يمرض أيضا، وحديث في هذا عديدة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأنه لا يجوز لأحد من الثقلين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا دين مقبول بعده إلا الدين الذي أوحي إليه، ولا متابعة لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فالنار موعده. وقال قال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا من حين ما بعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلا سبيل للإيمان والدخول الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بالله ربا وبمحمد رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة محمد وطاعة الله قبل ذلك، وأن يعبد الله، هذا المريد للدخول في الإيمان يعبد الله وفق الشريعة التي جاءت عن محمد صلى الله عليه وسلم، فشريعته نسخت كل ما سبقها. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بكل ما سمى الله عز وجل من رسله في كتابه. والله عز وجل أعلمنا في كتابه، أعلمنا أسماء 25 نبيا ورسولا في القرآن، وجاء في السنة تسمية بعضهم وهم قلة الذين زادوا في حديث السنة. 25 نبيا ورسولا جاء ذكر في القرآن، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن عدد رسل الله 315، هؤلاء عدد الرسل، وفي القرآن 25. ذكر الله عز وجل أسماءهم، فهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم وإدريس وهود وصالح وشعيب ولوط ويونس وأيوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وداود وسليمان ويحيى وزكريا وإلياس واليسع وذو الكفل عليهم صلوات الله وسلامه. هؤلاء نؤمن بهم جميعا، ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. هذا ما تيسر ذكره من في هذا اللقاء من مسائل الإيمان بالرسل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحققين لذلك أجمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.